وإنما قال استأجر أو أجر المنفعة هذه. إذن المنفعة لا تباع، المنفعة لا تباع. بعد شنو عندنا أيضا لا يباع؟ العمل كذلك أيضا لا يباع. العمل مثل خياطة الثوب، الثوب خياطة الثوب شنو هاي؟ عمل. يجوز واحد يبيع خياطة الثوب؟ لا. إذن منفع، المنفعة لا تباع، والعمل كذلك أيضا لا يباع. وأيضا عندنا الحق، الحق كذلك أيضا لا يباع، مثل حق التحجير. شنو حق التحجير؟ مثلا واحد عنده أرض موات، أرض صحراوية بالصحراء، أرض بالصحراء ما لها مالك، يجي يحجرها، يسوي لها سياج مثلا، أو يحفر حفر داير ما دايرها، هذا شو يسمونه؟ هذا مو مالك للأرض، هذا مو مالك لرقبة الأرض، لعين الأرض، مالك المن أو له الحق بمن؟ بحق يسمونه حق التحجير، له الأولوية، يعني يعطيه الأولوية، لا يعطيه ملكية الأرض، لا يعطيه ملكية الأرض. يعني أنت إذا عندك قطعة أرض موات سويت داير ما دايرها سياج، سيجتها، هذا يعطيك الأولوية بهذه الدار، أولوية الحق، أنت أولى من غيرك في استيفاء هذا الحق، تقدر تزرعها، تقدر تسكن بها أنت مثلا، أنت أولى من غيرك. ما يجوز واحد يجي يدفعك ويأخذ هاي الأرض، صحيح الأرض هي مو ملكك، لكن أنت ما طول حجرتها، ما طول سيجتها، فأنت أولى من غيرك. إذن لا يجوز بيع الحق مثل من؟ مثل حق التحجير، على إشكال، على إشكال فيه أحوطه ذلك. السيد عنده إشكال بالنسبة لقضية الحق إنه يباع لو ما يباع، عنده إشكال، يقول الأحوط وجوبا نعم إنه الحق مثل حق التحجير لا يباع. فلو واحد عنده أرض مسيجها فإلى الأولوية، أنت إلك حق بها اللي يسمونه حق التحجير، يجوز تبيعها؟ سمع السيد عنده إشكال في قضية بيع الحق ومن ضمنه حق التحجير، عنده إشكال، الأحوط أنه ما يبيع حق التحجير، الأحوط ذلك. أما الثمن، هسه الكلام كان كلامنا عن اليمن، كلامنا عن المبيع، يعني ما يدفعه الباع المن إلى المشتري. ذكرنا شنو أحكامه؟ أنه لابد أن يكون عين. أما إذا كان من قبيل المنفعة، من قبيل العمل مثلا، من قبيل الحق، فلا يجوز بيعه، فلا يجوز. إذن يشترط ماذا؟ يشترط أن يكون المبيع عينه. بالنسبة للثمن، الثمن ما يدفعه المشتري إلى البائع، يعني لو أنت اشتريت قطعة قماش دفعت مبلغ، هذا شو يسمونه المبلغ أو المال؟ يسمونه الثمن، يسمونه الثمن. الثمن يجوز أن يكون عينا، الثمن يجوز أن يكون عينا. الآن بالوقت الحاضر الثمن شنو المتعارف؟ النقود، الفلوس، دينار، دولار إلى آخره، في الوقت الحاضر هذا عين، فهو عين من العين. ويصير واحد أيضا يدفع غير النقود، يعني مثلا تشتري حاجة وتدفع ثمنها كتاب، يصير عين. زين، يصير الثمن، يصير الثمن يندفع منفعة، يكون منفعة، يعني أنت تشتري شيء وتدفع الثمن منفعة. تشتري شيء مثلا، تروح تشتري فراش وتجعل الثمن مالته، تقول له أسكنك بالدار مالتي، صار الثمن هنا صار منفعة. أو تروح تشتري شيء وتقول له الثمن مال هذا الشيء أنا خيط لك الثوب مالتك، أنا خيط لك الثوب مالتك. أيضا الحق، حق التحجير يجوز أن يجعل ثمن، كذلك أيضا يجوز أن يجعل ثمن بلا أي إشكال. يعني تروح تشتري شيء أنت وتجعل الثمن مالته الحق، مثل حق التحجير تجعل الثمن. إذن بالنسبة للثمن يجوز أن يكون عينا، كما هو المتعارف الآن إنه يدفعون فلوس نقد، أم كان واحد من يشتري لحاجة يدفع، يدفع نقد، اللي هو عين من الأعيان، يعتبر من الأعيان. يجوز أيضا منفعة، الثمن يجعل منفعة. ويجوز أن يجعل عمل، ويجوز أن يجعل كذلك حق، كل هذه أيضا الأمور جائزة في الثمن. اعتبر المشهور أنه أن يكون كل من المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء، ذهب مشهور الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء ذهبوا إلى هذا الرأي، أنه يشترط أو يعتبر في المبيع، يعتبر في المبيع يعني السلعة اللي يبيعها البائع، وكذلك أيضا الثمن. شو اشترطوا المشهور؟ اشترطوا أنه المبيع والثمن اثنين يشترط أن يكون مالا يتنافس فيه العقلاء، يعني المبيع والثمن إلى قيمة مالية عند العقلاء، قيمة مالية إلى قيمة مالية عند العقلاء. فكل ما لا يكون له قيمة مالية، مثلا بعض الحشرات، بعض الديدان مثلا، أو حبة رمل مثلا، أو حبة حمطة، حبة حنطة مثلا، حبة رز، ما إلها مالية، هاي إلها قيمة، هذه حبة الرمل إلها قيمة، بعض الحشرات إلها قيمة، نعم بعضها إلها قيمة، لكن بعضها مثلا ما إلها قيمة. إذا ما إلها قيمة يجوز أن يباع شيء ليس له قيمة؟ يجوز أن يجعل ثمن في معاملة شيء ليس له قيمة؟ يعني تشتري شيء وتجعل الثمن مالته بعض الحشرات أو بعض الديدان، هذا ما إلى قيمة، يجوز هذا لو ما يجوز هذا؟ على المشهور أنه لا يجوز، المشهور اعتبره في المبيع وكذلك في الثمن، كون مال يتنافس فيه العقلاء، يعني الأرض صار هو صار الأولى بالحق، هذا الحق قابل للنقل والانتقال، قابل أن ينقل إلى شخص آخر، نعم أنت حوطت أرض، هذا الحق تريد تنقله إلى شخص آخر، يجوز لو لا؟ نعم يجوز. وأيضا هذا الحق قابل للإسقاط، قابل للإسقاط، أنت أرض سيجتها تريد تسقط، الحق إلك، الأولوية إلك، تريد تسقط هذا الحق، ما في إشكال، يجوز إسقاط هذا الحق. إذن هذا النوع الأول من أنواع الحق. عندنا النوع الثاني من الحق اللي أيضا ذكر في هذه المسألة، أنه إذا كان أو القسم الثاني ما لا يكون قابل للنقل وللانتقال ولكن كان قابلا للإسقاط، مثل حق الشفعة. إذا اثنين مشتركين بشيء، مثلا اثنين مشتركين بأرض، شركة بأرض، جماعة اشتروا مثلا 300 متر أرض شركة بهم، واحد من ذولا راد يبيع حصته، نفترض أن هذا حصته نصف وهذا حصته، هذا إلى 150 متر وهذا إلى 150 متر، واحد من الشريكين راد يبيع على طرف ثالث، راد يبيع على طرف آخر مو على شريكة، هذا شريكة إلى يسمونه حق الشفعة، إلى حق الشفعة، هذا أولى من غيره في شراء هذا، في شراء الحصة مال شريكة أولى من غيره، واضح؟ هذا حتى لو باع الشريك، لو باع على شخص آخر هذا له الأولوية، شريكة إلى الأولوية، أولى من ذاك الشخص الآخر، هذا يسمونه حق الشفعة. ومثلا حق فسخ الخيار أو حق الخيار، إحنا عندنا خيارات إن شاء الله راح نتكلم عنها، إذا صار عقد البيع والشراء بين طرفين يثبت للبائع والمشتري حق فسخ العقد، يسمونه حق الخيار، طبعا عنده وجود واحد من مسوغاته، من حقه يفسخ، من حقه البائع والمشتري إذا كان موجود واحد من الخيارات من حقه أن يفسخ عقد البيع هذا أو عقد الشراء، هذا الحق للبائع وكذلك أيضا للمشتري. إذا كان الحق قابل للنقل والانتقال كحق التحجير، وأيضا هو هذا أيضا كذلك أيضا قابل للإسقاط، شخص سيج أرض بسياج، يجوز يجعلها ثمن، يجوز يجعلها ثمن، نعم يشتري فتشي، يشتري سيارة مثلا، يشتري سيارة ويجعل الثمن مالتها ياهو، هذا الحق، حق التحجير الأولوية، إذن الثمن يصير المبيع استشكل سماحة السيد في المبيع، استشكل أن يكون حق التحجير يباع، في الثمن لا ما عنده أي إشكال أنه الثمن يجوز أن يكون حق التحجير. فأنت تشتري سيارة وعندك أرض التم سيجها، تجعل ثمن السيارة هذا الحق، حق التحجير. كما يجوز أيضا أن يجعل متعلق الحق مثل حق التحجير بما هو كذلك. المتعلق شنو؟ أنت من سيجت أرض، هذا شو يسمونه لك يا حق؟ حق التحجير، لك الأولوية. المتعلق الحق الأرض هاي نفسها شو يسمونها؟ متعلق الأرض. واضح؟ يصير متعلق الحق اللي هو الأرض، نفس الأرض يصير أن يجعل ثمن في معاملة. نعم يجوز أن يجعل ثمن في معاملة، تجعل متعلق حق التحجير اللي هو الأرض مقابل السيارة، مقابل السيارة. إذن في الأول ذكر أنه الحق يجعل ماذا؟ يجعل ثمن المن؟ يجعل ثمن في معاملة، صحيح. متعلق حق التحجير اللي هو نفس الأرض بما هو متعلق أيضا يجعل من؟ يجعل ثمن في معاملة، كذلك أيضا يجوز. ويجوز جعل شيء بأزاء رفع اليد عن الحق. واحد عنده حق التحجير، إلى حق التحجير تعطيه مبلغ معين، تقول له أعطيك 100,000، أعطيك 1,000,000، أعطيك 50,000,000 في سبيل تتنازل عن هذا الحق، ترفع إيدك عن هذا الحق. من سيج الأرض صار هو صاحب الحق، فمقابل رفع اليد عن هذا الحق معين يجوز لو ما يجوز؟ يجوز، حتى فيما إذا لم يكن الحق قابل للنقل والانتقال وقابل للإسقاط، مثل حق الشفعة اللي ذكرناه قبل قليل. واحد إذا حيل حق شفعة تعطيه مبلغ معين في سبيل شنه؟ يرفع عيد عن من؟ عن هذا الحق اللي هو حق الشفعة. فلو كانوا اثنين مثلا شركاء في أرض، أو واحد اشترى هاي الأرض غير مو الشريك، هذا المالك الشريك باع الأرض على شخص ثالث، هذا الشيء يثبت للشريك، يثبت لحق الشفعة. أنت الشخص الثالث هذا ثابت لحق تطي مبلغ معين حتى يتنازل أو يسقط هذا الحق، يجوز أيضا هذا كذلك. كما يجوز جعل الإسقاط ثمنا بأن يملك الباع فعل البيع فيجب عليه الإسقاط بعد البيع. أيضا يجوز جعل الإسقاط ثمن، الإسقاط تجعله ثمن. أنت تشتري شيء وتجعل الثمن مالته إسقاط الحق، كحق التحجير أو حق الشفعة. أنت إلك حق شفعة، فتشتري شيء وتجعل الثمن مالته شنو؟ تجعل الثمن مالته إسقاط هذا الحق، سواء كان حق الشفعة أو حق الخيار أو حق التحجير. إذن ماذا يملك؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإسقاط. عندنا الفقرة الثانية من المحاضرة، وهي الأجوبة أو الجواب عن الأسئلة التي وردت إلينا. هناك مجموعة من الأسئلة وردت إلينا، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة. أبو سيف يقول كيف تكون نية غسل الجمعة والجنابة؟ اليوم جمعة، اليوم يستحب فيه غسل الجمعة وهو من المستحبات المؤكدة. إذا كان واحد يوم الجمعة مجنب ويريد يغتسل غسل الجنابة اللي هو غسل واجب، ويريد يغتسل غسل الجمعة اللي هو غسل مستحب، يجوز أن يغتسل غسل واحد بقصد الاثنين، غسل واحد الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، غسل واحد لكن ايش تقصد بي النية مالتك الجمعة والجنابة؟ إذا واحد قصد فقط الجمعة، عليه غسل واجب جنابة وغسل آخر، إذا نوى فقط الجمعة يجزي عن الجنابة؟ نعم يجزي عن الجنابة. إذا قصد غسل الجمعة فقط ما قصد الاثنين، هذا الغسل راح يجزي عن الجمعة ويجزي عن الجنابة أيضا كذلك. إذا بالعكس أنت متكبر تكبيرة الإحرام، كبرت أول وحدة ورجعت كبرت الثانية بطلت الصلاة، شو تكبر لازم الثالثة؟ إذا كبرت الثالثة صلاتك صحيح واستمر، كبرت الرابعة بطلت الصلاة، لابد أن تكبيرة خامسة وهكذا، تبطل بالشفع يعني بالزوج وتصح بالوتر يعني بالمفرد. أما إذا كانت الزيادة مو عمدية سهوية، سهوة كبر تكبيرتين سهوا، لا الصلاة صحيحة في هذه الحالة. صبيح عبد الله صالح من ميسان عند السؤال الأول يقول: ما حكم صلاتي وأنا موظف أبعد 40 كيلو متر عن داري؟ هاي المسافة مسافة شرعية، يعني هو يروح الوظيفة 40 كيلو ويرجع، طبعا يقصر الصلاة، الصلاة قصر، إلا إذا كان المكان مال الوظيفة مقر إله يعني يستمر به سنوات طويلة، إذا كان مقر الوظيفة يستمر به سنوات طويلة ماذا يصلي في المكان هذا؟ يصلي في هذا المكان تمام، لأنها تعتبر مقر إله. أما إذا كان لا مو مقر يعني شهر شهرين ثلاثة، لا هذا ما يعتبر مقر إله، الصلاة مالته قصر. أما إذا يستمر 6 شهور على هالحال، هذا 6 شهور سنة ما يصير مقر إله، ولكن يصير كثير السفر، يصير كثير السفر. أما إذا لا صار مقر هذا إله يستمر به سنوات طويلة بالمقر يصلي تمام، لكن ما يعتبر كثير السفر. لماذا؟ لأن السفر مالته ينقطع بالمرور بالوطن. سؤال آخر أيضا من الأخ صبيح يقول: